أولى معالم النجاة أولى معالم الحج. فديكوا 10 معالم دي كلها عبارة عن أولى المعالم. ما لم تفزعوها بعد كده بما يقومها ويعززها مش هتطلعوا من الدوامة دي للأخرى. تمام؟ هي أولى هذه المعالم إيقاظ حس المسؤولية الحقيقية في نفسك. أكون حاسس إحساس حقيقي أنني مسؤول. طيب إيه أول مفاتيح أو أول بذور إيقاظ هذا المعنى؟ أنا أحس فعلا أنا مسؤول عن حياتي من إحنا قلنا. إيه ممكن يوقف في نفسي أنا شعور أن أنا فعلا مسؤول شئت أم أبيت؟ أنه في حساب كويس أن أنا مخلوق لكده. الأهم من كل أن أنا أصلا مش حر في أني أختار ده أو ما أختارهوش. الإشكال كله هينشأ عنك أول ما تبدأ تحط نفسك قدام إيه؟ يدي ده. لا أنا خلاص وصلت لمرحلة أنا مش حر إن أنا أستمر في التفريط في عمري بهذه الطريقة. ده أنا مش حر في كده، لازم أشوف لها حل. وإيقاظ حس المسؤولية في نفسك زي ما هيجي معانا قدام، يعني أن تعود نفسك على طعم غير طعم إيه؟ حابب، نفسي، عايز. لو ظهر مش عايز المسؤولية عملت معصطة بساطة كده، حط ده على الرأس وتعملها غصب عنك. إن هو ده معنى أنك لست حرا في أن تكون مسؤولا أم لا. ودي حقيقة على فكرة، مش كل واحد فينا موقن أنه مسؤول. أنت كده كده مسؤول سواء شيء ابتدى أم أبيت. فطلع المشيئة وتعامل وإن أبيت. هتمشي الدنيا عسل صدقا، هتبقى بعسل بالآخر. في الأول هتكون خل، بس المهم خل ده عمرك ما توصل للعسل الحقيقي. ضد النهاية في العسل المزهيد. فإيقاظ الحس الحقيقي بالمسؤولية في نفسك. في 4 نقاط سريعة كده، لابد أن تعي أنك لست مسؤولاً على الحقيقة إلا أمام ربك. في ناس لما تيجي كده تحط المسؤوليات اللي هي هتعملها في حياتها تبدأ تفكر إيه؟ ماما عايزاني أكون كذا، بابا عايزني أكون كذا، أصحابي بيعملوا كذا فأنا لازم أعمل كذا، ويبدأ يحط مسؤوليات لنفسه هو لا يشعر حقيقة أنها تلزمه. فدي أول حاجة من الحاجات اللي هتخليه أمل من المسؤولية مش أحملها. لذلك فالمسؤولية التي أقصدها هي مسؤوليتك أمام ربك. ممكن تكون مسؤوليتي أمام ربك تملي علي حاليا إن أنا أعتني بأورادي، إن أنا أروح أتعلم التجويد وأنا عندي 40 سنة. ليكن أنا المهم دلوقتي مسؤوليتي أمام ربي، لأنه مفيش أي حد غير ربي يلزمني بأن أكون أي شيء في الحياة. دي أول قاعدة. القاعدة الثانية، لا تعش حياتك أجنبيا عنها. يعني يوم ما تيجي تفكر في حياتك فكر فيها على إنها حياتك، مش على إنها حياة بتحط فيها ما يلزمك بها غيرك. وراحت الفكرة؟ حياتي أنا، ما الذي يلزمني فيها؟ أنا لا يلزم أنا أنظر في حياتي أنا ما الذي يعنيني، لأن أنا لو حطيت أهداف لا أشعر إنها تلزمني. أعيش دايما حياتي بمرارة، بعمل أعمال وأنا حاسس إن أنا بعملها عشان فلان عايزها، عشان كذا عايزها. الحياه فيها ليمون كما فيها الفراولة، مش اي مشكله. يعني مش عارفه الناس بتترعب كده ليه اول ما تجيب سكه الليمون. طبيعي يعني الحياه لا تستقيم. هاتوا اي ام اول ما تزوجت او اي اب في فترات الخطوبه والهدايا والمحبه والرومانسيه كلها فراوله 100%. هل في حياه زوجيه كلها فراوله؟ بالله عليكم اي حد متزوج يا رب يكون في حد متزوج بس يسعفنا. هل في اي حياه زوجيه كلها فراوله؟ دي كلها ليمون، ليمون الحياه. لكن لولا ليمون الحياه ما كان الفراوله طعم، صح ولا لا؟ سبحان الله، هي كده. احنا عايزين حياتنا فراوله بس. لا تلزم نفسك ما لا يلزمك او لا تسبق التضلع له على الحقيقه. اعتقد دي واضحه شرحناها. لا تلزم نفسك ما لا يلزمك او لا تسبق التضلع له على الحقيقه. فاما ان يوافق عملك تطلعاتك او ان تصوغ تطلعاتك على مقاسك. يتحط اهداف على قدك وتعيش مرتاح وتريحها معاك، يا اما تصوغ اهداف وتكون انت على قدها، واحده من الاثنين. تاني حاجه، اعمال العقل. آفة المسلمين اليوم وآفة البشر كلهم على فكره في عصر العلم وعصر العقل ان العقل لا يعمل على الحقيقه. اللي بيعمل هي الاهواء والنزاعات وحاجات كتيره غير العقل. طيب ما الذي نقصده باعمال العقل؟ لكن إعمال العقل الذي أقصده في السياق ده، السياق إيه نوع إعمال العقل الذي يخرجني من المسؤولية ومن البديع عفوا والكسل والهوى؟ بارك الله فيك. تخيلوا معي بالضبط من الأنف صاعدا، كل واحد يتخيل نفسه أو نفسه الهوائية كأنها بقرة. تمام؟ بقرة تسير نحو جرف، عارفين جرف ومنزلق. في أسفل الجرف فيه وحشائش من اللي بتحبها الأبقار، يعني فيها هوى. لكن لو البقرة استمرت وراء الهوى نزولا للحشائش وهي من كتر الهوى لا ترى بعين العقل الجرف، هيحصل إيه؟ هتنقلب على رأسها قبل ما توصل للحشائش. طيب البقرة لا عقل لها، يأتي المزارع أو الفلاح فيعقلها بحبل حول عنقها ويجذبها وراء. في فهم البقرة التي لا عقل لها الفلاح يؤذيها، صح ولا لا؟ ده تمنعني عن هوايه وبتربطني بحبل وبتجرني لعكس السبيل الذي أريد الذهاب له. لكن نحن البشر العاقلون ماذا نرى؟ الفلاح يجرها لعين نجاتها مش لعين ضررها. هذا عين الهوى لا تبصر، عين الهوى عمياء، لا يدخل العقل ليعقل الإنسان أن يطبخ ويعدل. هوايا بيقول لي كذا، أول ما هوايا يقول لي كذا أقوم أجري على طول أقطع الحاجة. ليه؟ لأن أنا وديت في نفسي ثانية واحدة أفكر، أنا عارف إن عقلي هيقول لي لا، أنا مش عايز أسمع اللأ دي، فبجري على طول عشان إيه؟ لا يأتي العقل فيفسد عليا اللذة. لا، من اليوم أعمل العقل، إعمال العقل يكون لما أسميه دقيقة تفكر بس، دقيقة تفكر قبل أي عمل أعمله. طب آخرة العمل ده إيه؟ لا ما ينفعش. طب هعمل إيه؟ مش هعمل إيه؟ هنقعد نشوف ده لازم يوقف. كل واحد بقى يشوف أنواع الأهواء المسيطرة عليه وأحجامها في قلبه وأثرها في وجدانه، لكن لابد من إدخال العقل في نفسه، لابد من التعود على طعم إعمال العقل، وطعمه مش فراولة، طعمه مش فراولة، فلازم نعود أنفسنا على هذا الطعم. فما مما يعين على إعمال العقل؟ أن نعلم أن الإرادة رغبة ورهبة. يعني نفتكر كتير أن الإرادة بمعنى ما يحفز الإنسان ويدفعه في الحياة هو ما يرغب فيه، وده أثر الثقافة الأجنبية، يقول لك دايما إيه؟ اللي تحبه، اللي أنت عايزه، الذي تشغف فيه، الذي تهواه، دايما حاجة كده رايح لها. لكن في نفس الوقت مما يحرك الإرادة كذلك الرغبة. العقل أكثر حضورا في الرغبة، يعني العقل ممكن تنتفع به في جانب الرغبة. ليه؟ العقل هيذكرك بعواقب الأمر. طب أنت بعد ما تشوف ده هيجرك لسلسلة إدمان، ده يؤدي بيك لمرحلة كذا، ده أنت هتضيع في عمرك، ده أنت هتفرط. فلو لم تترك الشيء ولو لم تتوقف إلا رغبة لا بأس. يعني ممكن ما تروحش لله سبحانه وتعالى في البداية مدفوعا رغبة، لكن الدفع بالرغبة لا بأس فيه ولا إشكال. في البداية ليه من كثرة إعمالنا في الرغبة في جانب الجسد؟ في جانب الروح هيشتغل في الغالب في الأول بالعكس بالرغبة. أنت لازم تعمل كده عشان تبطل تفريط في عمرك. هو ده صحيح لو احنا بنتكلم عن إعمال العقل في شؤون الحياة عامة. لا لا، طب نسينا خلاص الملفات اللي بنتكلم عن إعمال العقل في سياق إيقاف وضبط الهوى. خلي بالك ما حدش ياخد الكلام أي كلام بقوله هنا في سياق الندوة دي. أي نعم ممكن نطبقه بتطبيق أوسع بس هيبقى ليه كلام تاني. يعني اعمال العقل في الحياه عامه لا ليه مساق تاني، انت ما تخططيش للملفات. المهم هنا اعمال العقل في سياق ايقاف الهوى، لان الهوى في النهايه لا يقف الا ان يعقل، حتى كده الكلمه الا ان يعقل فربطه. فمكان كان العقل هو العقل. تربيه المزاج بالعاده، المزاج عاده وليست كل عاده مزاجا، المزاج عاده وليست كل عادة مزاج. يعني أنت قبل ما تقع في الواقعة بتاعة الفرجة ولا شرب القهوة ولا مش عارفة استعمال الموبايل كل يوم صباحا، كانوا عايشين ازاي قبل الحاجات دي؟ أنت نفسك كنت عايش ازاي قبل ما تخلق لنفسك السياق اللي أنت وقعت فيه ده؟ ما أنت كنت عايش طبيعي صح ولا لأ؟ من سنتين ثلاثة أربعة عشرة وبعدها وبعد كام سنة هتعيش في سياق آخر. فده دليل على أن الأمزجة والكيف اللي بنخلقه لنفسنا ده بيبقى بسبب ايه؟ التعود، زي ما شرحت لكم دركات الهوية مع الهوى. طيب اذا كان التعود على حاجة معينة ممكن يخلق لي مزاجا فيها، طيب انا ممكن بالعادة اخلق لي مزاجا في شيء اخر. كتير مثلا من الكتاب اللي يدربوا انفسهم على الكتابة وكتاب الكبار، لما كنت اقرا في عادات الكتابة عندهم كنت اوقات بقى الاقي الكتاب يكتبوا بالشغف بالمحبة. 99% منهم كان بيشتغل بدافع ايه؟ المسؤولية تجاه الموهبة اللي عنده مش الشغف. المسؤولية، الشغف صدقوني هيوصل لمرحلة مش هيبقى كافي يدفع. ليه؟ لأن الشغف في أي حاجة معناها إيه؟ حلاوة أولية. طب ساعتها إيه اللي هيحركني المسؤولية؟ المسؤولية دي بص هتلاقيها الصاحب الوفي، لأنها كامنة في هذا الوجود. طيب كانوا بيكتبوا بدافع المسؤولية، طب عشان يحققوا المسؤولية دي كل واحد بقى وطريقته، لكن جميعهم اتفقوا على أن كانت لهم عادة معينة. اللي كان يفتح الصفحة ويجبر نفسه على كتابة أي شيء حتى يصل له الإلهام، اللي كان بيخلق لنفسه عادة أنه يقعد يفكر في الأمر إلى أن يتفتق في ذهن شيء فيكتبه، اللي بيجبر نفسه على أن يكتب 100 كلمة يوميا لا يزيد حتى لو عنده إلهام، كل واحد عمل لنفسه عادة وثبت عليه. فصارت هذه العادة إيه؟ هي مزاجة. خلي بالكم المزاج معناها إيه؟ المزاج مش زي ما إحنا فاكرينه دايما معناها المحبة والميل والرغبة، وإنما المزاج معناها إيه؟ ميل اعتيادي، ميل اعتيادي تحت الفكرة. يعني مثلا تشربوا الشاي كل صباح أو القهوة أو كده، طب ما بيجي رمضان أول يومين ثلاثة بس بتلاقينا إيه؟ إدينا من تغيير العادات بالذات عادات الشرب، حتى مش الأكل، لأن الأكل غالبنا ملوش فيه عادة أساسية اللي هو لازم آكل أكلة معينة، بس كلنا لازم نشرب شرب معين. بس بعد يومين ثلاثة بتاع الموضوع صار ايه؟ بالعكس بعد رمضان لما بتيجي ترجع لعادتك القديمة ممكن تلاقي انك نسيت تشرب اول يوم الكوباية اللي انت معتاد عليها قبل الصلاة، ممكن تنسى حتى تاكل او تشرب لغاية وقت متأخر. ليه؟ العادة غلطت. فتربية المزاج يمكن، المزاج يمكن ان يربى. بالعادة، عود نفسك كده واحترم طعم الليمون كما تحترم طعم الفراولة، هتلاقي المزاج استقام على سنة 10. واتكلمنا في الموضوع ده، بس ما يعين على تربية المزاج بالعادة أن تدرك طبائع المذاقات، اللي هو أن مذاق المسؤولية لن يكون كمذاق اتباع الهوى، على الأقل في الفرق بين الآجل والعاجل. يعني طبيعة الهوى أو مذاق الهوى في العاجل حلو، لكن في الآجل مر أشد المرارة، صح ولا لا؟ طيب طبيعة تحمل المسؤولية في العاجل اللي هو في القريب صعب أو مر، لكن على المدى البعيد حلو أحلى حلاوة. واضح الفكرة؟ فدايما عزي نفسك بطبائع الأشياء، ذكر نفسك بطبائع الأشياء. واضح تربية المزاج بالعادة. تغيير نوعي لموارد اللذة، مش أقول أقطع كل موارد اللذة التي تتلذذ بها فورا، لكن لابد من تغيير نوعي. ماذا أقصد بالتغيير النوعي؟ لو أنت معتاد أو لذتك في المشاهدات والمرئيات، لابد أن تدخل مثلا اللذة من خلال القراءات، يعني حتى لو كانت اللهم كوميكس، ألغاز، روايات، بس أدخل القراءة. ليه؟ نشاط القراءة بحد ذاته فيه تفاعل من أكثر من المشاهدة. المشاهدة حوالي 99.9% تلقي سلبي، مش أنا أعتبر العياط والضحك والكلام تفاعل حقيقي، لا، بتفاعل تلقي سلبي في غالبها، فبتعودك على أقصى درجات القبول. طب أنا عايز أبدأ ونمي في نفسي حس المسؤولية، لازم أنمي في نفسي حس إيه؟ بذل نعجة قراءة فيها تركيز، فيها قراية، فيها أن أنا أشغل التخيل بدل ما الحاجة معروضة، فيها تغيير نوعي. طيب لأ، أنا لذتي أصلا في القراءة، بس نوعيات معينة من القراءة، غير النوعيات دي من القراءة. مش لازم أول التغيير يكون لشيء جاد بحت، يعني مثلا مهارية روايات رومانسية، ماشي غيريها الروايات برضو بس من نوع تاني، مش هقول لك غيريها الكتب علمية، لا مش قوي كده، طبعا لو عرفت تغيريها خلاص غلط، مش هقول لا، بس ده المقصود بالتغيير النوعي، بس يحسك انك ايه قادر على استمداد اللذة من موارد اخرى في الحياة. الفكرة في كسر عادة استمداد اللذة من المورد الوحيد ده وبالتالي ادمانه، يعني لو ما عنديش المورد ده، لو النت اتقطع، لو ما فيش يوتيوب لنهارد يوم النهاردة جهنم، عايزين نشيل لهذا الارتباط الشرطي، عايزين نكسر الارتباط الشرطي. وضحت الفكرة؟ تغيير نوعي لموارد اللذة. تبديل الاجواء المصاحبة، مش بس نفس الحاجه، لما اتكلم على ادوار المصاحبه اديني مثال على ادوار المصاحبه، لسه ضايع مني مثال ثابته لنفس العاده. بارك الله فيك. يعني انا دلوقتي اتعودت ان انا الليل من الساعه مثلا 9 للساعه 3 الفجر دي ليله بتاعتي، مفروش على السرير، المكسرات حواليا، فاتح اليوتيوب لوحدي، ابدا وبدد واكسر في هذه الاجواء. واحد، ما اقعدش لوحدي، اقعد في مكان مثلا فيه اخواتي، او في مكان ممكن يتشاف انا بعمل ايه على اللابتوب. لو انا مستعمل موبايل استعمل اللابتوب، عشان استعمل موبايل عشان السريه والخصوصيه، ابدا اكسر حده السريه والخصوصيه. لو انا تعودت الليل لا ابدا احاول ان انا ما امشي في النهار عشان مثلا انام ولا نص الليل، فاكسر عاده الليله الطويله. المكسرات خلاص ابطل اتفرج مع المكسرات، اتفرج من غير اكل خلاص، بحس بايه التركيز في الفرجه، فاوجب نفسي على ايه، على ادراك ان اللذه التي تسعى لها لا يمكن ان يستمد من الماده دي. فحسس خلينا نقول لما اتفرج وانا باكل وانا بشرب والحاجات اللي بحبها، يعني مفيش اي حاجه ممكن تنافس الاجواء الرهيبه دي. فلما ابدا اقلل من عوامل اللذه المرتبطه بالسياق، وكمان ابدا اعود نفسي، اتعودت على القعده كتير في البيت، القعده في البيت حاجه ده ممكن تكون شيء حسن، بس انا اتعودت على القعده كتير في البيت عشان ايه؟ يبقى عندي وقت اعمل كتير لنفسي فيه، اعود نفسي على قدر من الخروج، قدر من رؤيه العالم الواقع بدل العالم اللي في دماغي. فكره ان انا خلقت لنفسي اوضه كده وقاعد فيها، خلاص بخلص المسؤوليات اللي عليا الصبح وبالليل انا قاعد نفسي، لا عايز اشوف الواقع ده فيه ايه، انزل دوره، انزل حاجه معينه، اخرج اتمشى في حديقه، ابدا ارتبط بالواقع الذي اعيشه، ابطل اعيش في الواقع بتاع المسلسلات اللي هم بيخلقوه. واحد الفكره، اتعودت ان انا اخرج سهره مع اصحابي، خلاص بلاش الصحاب، يعني مره اكثر العاده، وهكذا تبديل الاجواء المصاحبه. مخرجات الحواس، بالذات حواس السمع، البصر، الكلام، الاكل والنوم، دي الاساسيه. لما اضبط مدخلات ومخرجات هذه الحواس بالذات، اي حاسه من دول ببدا اضبط فيها بتسمع في الباقيين. بمعنى مثلا انا اكبر مدخل من مدخلات الشواذ هو البصر والسمع، طالما احنا بنتفرج وبنشوف دول هيبقى اكتر حاجه صعب ان انا ابدا بربطهم. ماشي، ابدا اضبط في الحاجات التانية. الكلام، حاول اقلل من فضول الكلام، اعود نفسي فكره ان انا اراقب نفسي، انا براقب، انا واعي اللي بيدخل وبيخرج مني، بطل فكره ان انا كده دايما مفتوح على البحر بلا وعي، بلا رقابه، بلا اي ضبط من اي نوع. احاول احسس نفسي ان فيها رقيب عليها من الداخل، فابدا انتبه لما اتكلم فيه. وطالما ليست هناك حاجه للكلام بلاها خالص، موضوع المكالمات الطويله والدردشه على التليفون مع صحابك، انت بتسلم على صاحبك السلام مهما طال 10 دقائق، الساعتين دول بتعمل فيهم ايه؟ في بقى وقوع في الغيبه، في غنيمه، في كلام، في احسن الاحوال لا معنى له. طب انت يعني عمرك فاضي كده انت هو لغايه ان الكلام لا معنى له؟ حقيقه الامر اه، بس انت مش عايز يكون كده، فابدا اضبط هذا المعنى. طيب ضبط الاكل والنوم والشرب. الاكل والشرب بالذات دي من الحاجات اللي يتيسر ضبطهم، بمعنى مش لازم تبطل الحاجات اللي بتحبها، بس تبقى واعي باللي بيدخل بقك تشربه وبتاكله. مش لازم كل ما هويت شيئا هويت اليه. نحاول نضبط هذا المعنى في انفسنا بحيث القاعده ده هيفرق معانا كتير. مش كل ما اقص حاجه اعملها ويبقى دايما في بالي خلاص طالما حاجه مباحه، لا، يبقى في بالي ان انا بربي نفسي. زي بالضبط الام اللي بتربي طفلها، لما الطفل بيطلب لعبه واللعبه رخيصه كل حاجه، ويطلب تاني وتالت وعاشر، الاشكال في اجابه طلبات الطفل ايه؟ مش ان الطلب ده ينفع ولا ما ينفعش، فكره في ايه؟ دوام الاجابه، وبالتالي تعويض الطفل على دوام الاجابه. فلما يخسر ولا تجيبه مره لاي عارض، الطفل لن يستمع ولن يتفهم ولن يعرف. لكن لما انا من اول معود نفسي على فكره ومبدا ان انا مش دايما بقول لها اه، يوم ما اجيب حاجه اقول لها لا، هتبقى سمعت لا دي قبل، راحت الفكره، مش تبقى اجنبيه عنها لدرجه ايه ده؟ ازاي تقولي لي لا؟ راحت الفكره. بالتالي لا يستحكم الهوى في نفس الانسان استحكاما. مش هقول لك من البدايه تبدا في الاستجابه للنداء الروح، لانك اصلا مش هتكون سامع نداء، كثره اجابه حاجات الجسم. طيب لو انا عايزه ابدا امرن عضلات الروح فيا، الاتصال بالله سبحانه وتعالى اول ما ابدا فيه هو ايه؟ في اعتقادكم الصلاه، الذكر، في القران، اول ما ابدا به الفرائض اؤديها على وجهها ما استطيع. قبل اي حاجه الصلاه، مش معنى الصلاه محافظه على الصلاه يعني اؤدي الصلوات الخمسه، لا، اؤديها في وقتها عند النداء الاول ما لم يمنعني قهر شرعي. هو ده المقصود تاديه الصلاه. لا، وكمان قبل الاذان، يعني اكون بص على قبل الاذان اكون متوضي وجاهز للصلاه، حيث يؤذن اردد مع الاذان، ادعو بين الاذان والاقامه واصلي. الحاجات الصغيره اللي كل واحد فينا عارفها لدرجه انها ملهاش عنده معنى. ما كلنا عارفين الترتيب بين الاذان والاقامه، مش حاجه كبيره قوي. طيب ما هي مش حاجه كبيره قوي، لانه على ما بيؤذن الاذان بكون دايما ايه، غارق في نوع من انواع الهوى، سواء بقى هوا انا عايز او مش عايز، ممكن يكون على الواتس، ممكن يكون على كده. لكن لما اعود نفسي ان انا قبل الصلاه اكون جاهز مزاجيه الصلاه، هو ده انا اقصده بتمرين عضلات الروح. قبل بقى ما تطلب التزكيه، قبل ما تعمل لنفسك 1000 تسبيحه ولا 1000 صلاه ولا 1000 كتاب، الصغيره دي اللي انت عارفها بالضروره اضبطها اولا، هتبدا تسمع عندك وتقوي فيك وتدفعك لطلب المزيد في هذا الجانب. احرص على الانضباط الذاتي للضبط الخارجي. كثير مننا لما بيجي يحط خطه او لتنظيم وقته او نفسي او كده، بيبقى دايما اول حاجه يعني عليها ايه؟ اضبط الوقت. لما اكون بركز في شغلي محدش يناديني. طيب اهلي برضو بينادوني وبرضو بيعملوا دوشه، وبحاطط ميعاد النوم كذا والاقيهم قعدوا معايا في الاوضه في عز ما انا عايز انام. المشكله في اهلي، المشكله في الوقت اللي بيجري، المشكله في كده. انا عايزه تسيب كل ده من حسابات اجتماعي وتركز على ايه؟ على انضباط الذاتي. العبره ليس بالمقدار الزمني على الساعة، العبرة بكم التركيز النوعي أيا تكن الساعة. مثلا أنا حاطط ورد القرآن من 5 ل 6، ما يمنيش التحاط ورد القرآن من 8 ل 9، ورد القرآن اللي قاعد فيه دلوقتي أركز فيه، والله خد أقل خد أكتر، 5 ل 6 جت وأنا أصلا ما قعدتش عليه عشان نمت ولا عشان كده ولا عشان كده، في أقرب فرصة ورد القرآن يؤدى، ماليش دعوة أنا بالساعة بتقول إيه. المسؤولية التي علي ستؤدى وسؤديها بكامل تركيزي في حد ذاتها. أبطل أبص على العوامل الخارجية وإنما أنظر لمدى انضباطي أنا. مثال، أصلا مالتي تاسكينج، لا لا لا لا، مفيش حاجة اسمها كده. مالتي تاسكينج معناها أن أنا بسخن مثلا رضعة الطفل وأنا بسلم على أختي، ماشي، تسخين الرضعة مش محتاج تركيز. لكن الأذكار مسؤولية مقصودة بذاتها، فلما أنا أعمل معاها حاجة تانية بالضرورة وزعت تركيزي. لا، من اليوم اتعمد التركيز في كل مهمه انجزها، لان انا بتهرب من التركيز في المهمه لان انا مستثقل المهمه. يا الاوراد والاذكار بتاخد نص اليوم، بتاخد نص اليوم لانك مش مركز. جرب تركز كده في الاوراد والاذكار، مهما طالت هتلاقيها ايه، ساعه ساعتين ثلاثه بتاعت في النهايه، وانت مركز فيها وادت اثرها لانك كنت مقبل عليها قاصدا اثرها، مش مقبل عليها بوصفها حاجه جانبيه. لكن لما تقعد بتعمل معاها الواتس بعد كده اقول اقرا القران ولا اجد له اثرا، من اصلا لا اقبل على القران اقبال من يبحث فيه عن اثر. فمن اليوم اجعل شعارك اتعمد التركيز. تكون نمت 20 ساعه مش هي دي المشكله، اول فتحت عينك يلا قوم، مش بقى تتاوب وتمطع وشويه 5 دقائق وشويه 8 دقائق، مفيش. اقوم اتوضى، اقوم اتوضى حالا، مش عارفه ليه اقوم اتوضى وعلى ما اروح اتوضى ياخد ساعه. اقوم اتوضى حالا، ودخلت الحمام، مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل في الحمام ما بين فتره الدخول وفتره الخروج عشان ياخد الوضوء نص ساعة، هو الوضوء على بعضه ما ياخدش دقيقتين ثلاثة، ركز في الوضوء وانهيه، كل ما ركزت أكثر هتلاقي نفسك أنهيت أسرع، عشان حتى اللي أنت قرفان منه خلص بسرعة، المذاكرة أنت عندك صفحتين يخلصوا في ساعة، يوم ما تطول، ف بس على مسرح وبص يمين وبص شمال واتقفل شويه لا اليوم كله راح وانا قاعد فاتح الصفحه الاخر اقول المذاكره خدت وقت لا والله الصراحه انا هو اللي خد الوقت وهنزل ان شاء الله تعالى النهارده عالم سمعت عن علوم الاضطرار دي العلوم التي بها يبني المسلم اولى المعارف الشرعيه والكونيه المطلوبه من هنا ممكن ان شاء الله تنطلقوا بعدين بس رجاء ادخلوا على صفحه الفعاليه حط عليها كل الروابط ان شاء الله تكون نافعه لكم الى ان يصل الكتاب الجديد كده ممكن نقول دعاء ختام المجلس واللي عنده اي اسئله في الاول